الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق الكلام عما ذكره المصنف ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله في رسالته الفقهية فيما يتعلق بشروط الحج، فقلنا إنه اشترط على ما دل عليه الدليل طبعا، لأن رسالته وإن كانت متنا خال في أغلبه من ذكر الأدلة، لكن المدرسة المالكية كما هو معروف وبخاصة الإمام ابن أبي زيد كان يتقيد غالبا بالدليل. اشترط القوة في الحج والقدرة، نعم، على آدائه، فإذا لم يكن كذلك فما الذي يجب عليه؟ يجب عليه إذا كان قادرا بماله عاجزا ببدنه عجزا دائما أن ينوب. لماذا؟ لأنه دين في الذمة، كذا أم لا؟ طيب، وهل إذا نوب من مكانه ولا يجوز التنويب من مكة؟ ها؟ يجوز من مكة، لأن الطريق كما قال العلماء ليس مقصودا لذاته، المهم أن يكون في مكة يؤدي المناسك عندها وفي البقاع والمشاعر المقدسة. ثم قال رحمه الله: الميقات المكاني. ما في شيء أردنا أن نبحث فيه، بحثنا في فضله. نعم، أحسنت. لو قال قائل: من كان النائب هل يشترط أن يكون قد أدى الحج؟ نقول: نعم، لابد أن يكون قد أدى الحج أولا عن نفسه. دليل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا من أصحابه يقول: لبيك عن شبرمة، لبيك عن شبرمة. قال: ومن شبرمة؟ قال: ابن عمي. قال: حج عن نفسك ثم عن شبرمة. فيبدأ الإنسان أولا بنفسه ثم يحج عن غيره، هذا إذا كان هو قادرا بماله. أما إذا كان فقيرا ففي هذه الحال يجوز أن يكون نائبا عن غيره. إذا كان فقيرا، الذي لا يجوز أن يحج عن غيره هو القادر بماله، نقول حج أولا عن نفسه. مثال ذلك: هذا رجل توفي وترك تركة وله أبناء، فقال ابن من أبنائه: سوف آخذ نصيبا من المال أحج به عن أبي. وهذا الابن قادر على أن يحج عن نفسه ولم يفعل، ماذا نقول؟ لا صح، أولا عليك أن تحج عن نفسك ثم تحج عن أبيك، لهذا الحديث ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. فالإنسان يبدأ أولا بنفسه. يتفرع على هذا مسألة: لو قال قائل: أنا عندي مال، عندي مال، أريد الحج وأبي لم يحج، فهل أقدم أبي عن نفسي أم أقدم نفسي عنه؟ إشكال هذا. الأصل في الشرع أن يبدأ بنفسه، ولهذا يقول العلماء: لا يجوز الإيثار بالواجبات، الواجبات لا تؤثر بها أحدا، وهذه من القواعد. نعم، فهمتم السؤال؟ يقول: هل يحج عنه مطلقا أم إلا إذا أوصى؟ هذا هو السؤال. أولا إذا وصى وجب تنفيذ الوصي، لكن لو لم يوصي، إذا كان قادرا بماله فقد مات منشغل الذمة. يعني بعض الناس كما يقول، نقول عندنا يمهمة كل عام: إن شاء الله العام هذا، إن شاء الله عام الشيء، أي بعد إن شاء الله، حتى يتوفاه الأجل فيموت بلا حج، وهذه مشكلة. نعم. كيف؟ الأجر نعم يؤجر على ذلك، يؤجر له الأجر. لكن لو قال قائل هل تكتب الحجة للنائب ولا المنيب؟ ها؟ نعم. أي؟ لهذه حالة أخرى، أنت الذي تفضلت به الآن هذه حالة أخرى، في فرق بين القادر بماله وبدنه لكنه توانى وتراخى حتى مات بلا حج، هذا يموت من شغل الذمة. لكن العاجز مات دون أن يحج، هذا لا إثم عليه، يموت كامل الإسلام. بقي ماذا؟ بقي أن يقال هل ينتفع بالحج إذا حججنا؟ نقول ينتفع، له أجر لا شك، له أجر، لكن لا يموت منشغل الذمة بسبب عجزه بخلاف الأول. لو قال قائل الحجة لمن تكتب؟ تكتب للنائب ولا المنيب؟ نقول للمنيب لا للنائب، ولكن النائب له أجر. مثل إيش؟ الصلاة في المسجد الحرام، الصلوات والدعاء. أما المناسك فإنها تكتب لمن؟ تكتب للمنيب. خلي بالك. وفصل أهل العلم تفصيلا طويلا في مسألة لو زال العذر وهو في الطريق يعود ولا ما يعود، تفصيل طويل. طيب، وهل إذا زال عذره، يعني مثلا اعتقدنا أن مرضه لن يزول فذهب فنوب من يحج عنه وبعد الحج شفاه الله، هل يجب عليه أن يحج أم برئت ذمته؟ الثاني، برئت ذمته لأنه أدى ما عليه، ومن أدى ما عليه على ما يوافق الأدلة الأصل أن ذمته تبرأ. خلي بالك. ثم قال الميقات المكاني، الميقات المكاني، اعلم أن الحج له مواقيت، مواقيت جمع ميقات وهو مشتق من الوقت وأصله ميوقات لغة، أي لكن لما سبقت الواو كسرة أبدلت بياء من هذا الأصل. والمواقيت في الحج على نوعين، مواقيت زمانية ومواقيت مكانية، وهذه المواقيت تعتبر حدودا، حدودا في الزمن وحدودا في المكان. أما المواقيت الزمانية فلم يذكرها المصنف هنا، ولهذا عاب عليه بعض العلماء قالوا كيف لم يذكر ابن أبي زيد المواقيت الزمانية. المواقيت الزمانية أو الزمانية 3 أشهر على المشهور من مذهب مالك، وهي شهر شوال وذي القعدة وذي الحجة. قال الله تعالى الحج أشهر معلومات إلى آخره. لو قال قائل لماذا يقول الله تعالى أشهر معلومات مع أن الحج 5 أيام، يهل أو يحرم بالحج يوم 8 يوم التروية ويوم عرفة يوم 9 والعاشر يوم النحر والحادي عشر يوم النفر الأول، نعم يوم القر، 12 يوم النفر الأول، 13 يوم النفر الثاني، يعني بين 5 و6 أيام، هذه أيام الحج بس. لو قال قائل إذن لماذا قال الله تعالى الحج أشهر ولم يقل الحج أيام معلومات كالصيام أياما معدودات؟ فالجواب على ذلك أن الحج لا يصح في هذه الأيام كلها إلا فيما ذكرنا الآن، فابتداء الحج شرعا يكون يوم 8، لكن قبل يوم 8 وبعد آخر يوم من أيام التشريق كل ذلك له علاقة بالحج من حيث الأحكام. يعني لو أحرم الإنسان بالحج قبل يوم 8، كالذين يأتون مثلا يخرجون من هنا يذهبون مفردين بالحج ويبقون إلى اليوم 8، ربما يذهب الواحد منهم قبل 10 أيام أو 20 يوما ويظل في إحرامه، يوم 8 يجدد الاغتسال ويخرج مع الحجيج إلى منى يوم التروية، لأن يعني يوم 8 من ذي الحجة هو أول يوم من أيام الحج. طيب، إذن إحرامه في اليوم الذي بدأ فيه صحيح ولا ما هو صحيح؟ أجيبه، صحيح، لأنه في أشهر الحج. كذلك من الفوائد، وهذه من رحمة الله عز وجل، ما يتعلق بنسك من الأنساك يسمى التمتع، لأن الأنساك ثلاثة. الإنسان إذا حج إما أن يحج متمتعا، وإما أن يحج قارنا، وإما أن يحج مفردا. إذا الحج تمتعا يعني أن يحرم بالعمرة، يلبس الإحرام من الميقات، يصل يطوف يسعى، ثم بعد ذلك يخرج ليحلق رأسه ويتحلل من الإحرام، ويحل له كل شيء مما كان يحرم عليه وقت الإحرام من تغطية الرأس والطيب وتقليم الأظافر وحلق الرأس والنساء والصيد ونحو ذلك مما يسمى بمحظورات الإحرام. يبقى ينتظر اليوم الثامن من أيام ذي الحجة، هنا سوف يهل بنسك ثان وهو نسك الحج، فهو الآن تمتع بالعمرة، ثم تحلل بينها وبين الحج، أبيح له كل شيء، ثم خرج يوم الثامن بإحرام جديد وغسل ونحو ذلك إلى منى. فهذا يسمى التمتع، التمتع أن يحرم بنسكين ويفصل بينهما بإحلال العمرة وإيش والحج. القارن أو القران أن يهل بنسكين نية فقط لكن بعمل واحد، نية فقط لكن بعمل واحد، يطوف مرة واحدة ويسعى مرة واحدة لكن بنيتين للحج والعمرة جميعا، هذا يسمى قارن. سمي بذلك الاقتران النسكين، عمل واحد بنيتين. الإفراد أن يهل بالحج فقط، يدخل محرما ويبقى في إحرامه إلى يوم العيد، حتى ولو طالت المدة 10 أيام 20 يوم، منهم يبقى شهر كامل هو في إحرام مفرد. طيب، المتمتع من شروط تمتعه أن يؤدي العمرة في أشهر الحج، وأن لا يسافر بعدها إلى بلده، لابد. يعني مثلا لو ذهب في عمرة في رمضان وأدى عمرة رمضان وبقي إلى الحج، هل يكون متمتعا؟ لا يكون متمتعا. لماذا؟ لأن عمرته لم تكن في أشهر الحج، كانت في رمضان. لكن لو اعتمر ليلة العيد، لو اعتمر ليلة عيد الفطر، إيش نقول؟ تعتبر عمرته من أشهر الحج فهو متمتع، ولا أن يسافر بينهما. فلو أنه اعتمر في شوال ثم عاد إلى بلده، ثم من بلده عاد في أيام الحج للحج، لا يكون متمتعا. السبب لأنه سافر بينهما، إلا أن يكون سفره إلى المدينة. فلو سافر إلى المدينة أو إلى الطائف أو إلى منطقة من الجزيرة، يعني لم يعد إلى بلده، فهو متمتع. مثل رجل اعتمر في شهر ذي القعدة، يعني من الناس من يقصد جدة مباشرة فيدخل مكة ثم بعد ذلك المدينة ثم من المدينة يعود إلى مكة في أيام الحج، موجود هذا. طيب، لو ذهب فأدى العمرة في ذي القعدة، آخر ذي القعدة أو نصف ذي القعدة، وبقي أياما بمكة ثم ذهب إلى المدينة، ومن المدينة دخل يوم، نقول يوم السابع أو يوم السادس قبل يومين من الحج، دخل بإحرام جديد، أو ذهب مباشرة، وهذا حصل لنا، ندخل من المدينة مباشرة على منى، نصل اليوم الثامن، إيش نقول؟ هل هو متمتع؟ نقول نعم. لو قال إنه أنشأ سفرا بينهما، نقول هذا السفر ليس إلى بلاده، وإنما لا يزال مسافرا، لا يزال مسافرا بالعمرة والحج. خلي بالك، ما فيه تعقيد إن شاء الله، شوية تركيز ونفهم هذا المسألة. طيب، إذن أشهر الحج ثلاثة، والمشهور عند جمهور العلماء أن أشهر الحج شهرين وعشرة أيام، إيش هي؟ شوال وذو القعدة وعشرة أيام من ذي الحجة. ولكن مذهب مالك هو الراجح، مذهب مالك هو الراجح، وهو أن أشهر الحج ثلاثة تامة، شوال كله وش وذي القعدة وذي الحجة كله أيضا. كيف كله؟ إيه نعم. ولذلك لو تأخر طواف الإفاضة عن أيام التشريق الثلاثة لا بأس به، لأنه ما زال في أشهر الحج. قد يتأخر طواف الإفاضة مثل وهذا عند الزحام، طواف الإفاضة الذي يكون يوم الحج يوم النحر مثلا، نحن نؤخر دائما طواف الإفاضة إلى ما بعد أيام التشريق بسبب شدة الزحام موت. صحيح، ما تستطيع أن تطوف يوم العيد ولا اليوم الثاني ولا اليوم الثالث بسبب إيش؟ زحمة ليل ونهار والحرم غاصص، وتذهب تفتتن يعني ربما تموت تفتتن، لا تخشع ولا شيء ولا تدعو. المهم تنتظر اللحظة التي تفارق تخرج فيها من المطاف بسبب إيش؟ شدة الزحمة. شدة الزحام قد لا تمس الأرض برجليك، تحمل حملا وظل عنقك كعنق النعامة تبحث لك عن الهواء. صحيح، أمة ملايين ما شاء الله. إذن بالنسبة لطواف الإفاضة يصح تأخيره إلى ما بعد أيام التشريق. إذن مذهب مالك هو الصحيح، وهو الذي يسع الناس العمل به اليوم في الواقع. شهر شوال كله وذو الحجة، كنا مالكين ولو بطلنا، وذو الحجة كله ثلاث أشهر، هذا هو القول الصواب وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذن هذه مواقيت زمانية، هذه مواقيت زمانية. بقيت المواقيت المكانية. ايش معنى المواقيت المكانية؟ عبارة عن حدود، حدود. فالله جل وعلا عظم بيته الحرام وأمر بتعظيمه. اسمع الآن، عظم بيته فجعل المسجد الحرام فناء له، وجعل مكة فناء للمسجد الحرام، وجعل حدود الحرم فناء لمكة، وجعل المواقيت فناء للحرم. فهمت؟ حتى أن الذي يفد عليه كلما اقترب كلما إيش؟ كلما ازداد تعلقا وتعظيما لهذا البيت الحرام. إذن هي حدود وقتها وحددها رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أوحاه الله إليه من خمس مواقيت، من خمس جهات. خلي بالك، لأن هي الآن تتوسط الكرة الأرضية، كل من يأتي من حدوده متجها للبيت هناك حد يسمى الميقات، منه يحرم، منه ينزع ما يسمى بالمخيط ويلبس الإحرام ويبدأ في التلبية من الميقات، سواء كان مروره به برا أو بحرا أو جوا. كيف الجو؟ بالمحاذاة إذا حاذاه. طيب، هذه المواقيت نتعرف عليها. يقول رحمه الله: الميقات المكاني، وإنما يؤمر أن يحرم من الميقات. إذن ابتداء الإحرام من الميقات. ما هو الميقات؟ الحد المكاني، حدود. مكة لها حدود تسمى مواقيت غير حدود الحرم، فيه فرق بين حدود الحرم وحدود الميقات. وإذا قلت الحرم هنا ليس المسجد الحرام، لا، في حدود أخرى تسمى الحرم، يعني التي هي من الحرم، مو عندنا حل وعندنا حرم. فمثلا في غزوة الحديبية النبي صلى الله عليه وسلم مكث بالحديبية، والحديبية من الحل، لكن كان إذا دخل وقت الصلاة دخل إلى حدود الحرم حتى تقع صلاته داخل حدود الحرم، لأنها أفضل من حيث الأجر. والحديبية تبعد 6 كيلو تقريبا، 6 كيلو على مكة. طيب، هذه المواقيت. يقول ابن أبي زيد: إنما يؤمر، يؤمر من هو؟ الحاج والمعتمر، أن يحرم من الميقات، فلا يجوز أن يجاوز الميقات بلا إحرام. وهناك غلط يقع فيه بعض الناس، بل كثير منهم يجاوزون الميقات دون إحرام، وهذه مشكلة. قل لك ما استطعنا أن نحرم لأننا في الطائرة، فيحاذون الميقات جوا، متى يحرمون؟ إذا نزلت بهم الطائرة في جدة، وبين جدة وبين ميقاتهم مسافة طويلة. فهنا ما هو العمل؟ العمل أن يرجعوا وجوبا إلى الميقات ليحرموا منه، فإذا لم يفعلوا فعليهم دم. أي نعم، عليهم دم، أي على الواحد منهم شاة يذبحها وجوبا، لا يشتري لحما، يذبحها أو يوكل من يذبحها ويفرق لحمها على فقراء الحرم. لماذا؟ لأنه ترك واجبا من واجبات الإحرام. خلي بالك، من واجبات الحج والعمرة الإحرام من الميقات. لكن بعضهم يقول لك أنا قائد الطائرة منعنا، لأن الطائرة تتحرك، إذا قام كل واحد ينزع دبشه ويلبس، وربما يتردد على دورة المياه، والناس يستعملون الماء، فطبعا هذا يشكل خطر حتى على القيادة، قيادة الطائرة. نقول كل ذلك على الرأس والعين، لكن في حل، في حل سهل جدا. ما هو؟ أنت في تونس في المطار ولا في المنستير، البس إزارك تحت الجبة أو تحت القميص، واضح؟ وخذ رداءك معك. قائد الطائرة سوف يخبر، يقول لك بعد ربع ساعة نحاذي الميقات، لأنه لا بد من التلبية تسمية النسك، أنت ستقول لبيك اللهم عمرة وحجا بحسب ما نويت. طيب، قبل ربع ساعة تقول هكذا، ها، وتضع رداءك وانتهى الأمر. العملية سهلة ولا صعبة؟ سهل جدا. اغتسالك يكون في بيتك، اغتسالك وتطيبك وتهيئك وتنظفك للإحرام يكون في بيتك، تلبس الإزار تحت الجبة وتحت القميص. المرأة تحرم في ثيابها، ليس المرأة لباس خاص الإحرام إلا الرجل، والعملية سهلة جدا، ولا نقع لا في الحرج ولا في الإثم. فهذا هو قول جماهير أهل العلم، بل رويت إجماعا أنه لا بد أن نحرم من الميقات. أما الاعتماد على فتوى لبعض العلماء وإن كان نحريرا في العلم فليس بمعصوم، كالاعتماد على فتوى ابن عاشور رحمه الله، نسب إليه أنه أفتى بجواز الإحرام من جدة، خلاص صاروا تعلقوا بها. لا نتعلق بقول لواحد من أهل العلم ونترك مدارس فقهية كثيرة، منها مذهب الإمام مالك. مذهب الإمام مالك يمنع من أن نجاوز الميقات دون إحرام، نحرم من الميقات. ولا وش الفائدة إذن؟ أو كل واحد يحرم من حيث يروق له. أما يأتينا يقول هذا قائد طائرة ولا وفيهم ماء، والماء هذا يسبب الناس يكثرون من الوضوء، ربما التهيئ وهذه المسائل، وهذا يسبب خطر على جهاز الطائرة، نقول هذا كله نعتبره. لكن الحمد لله نرشد الناس، نرشد الناس إما في بلادهم قبل الانطلاق ولا في المطار، نقول للرجال يلا كل واحد يدخل دورة المياه، ينزع سراويله ويلبس، يلبس إزاره ويترك الفوقاني، الفوقاني سهل، وانت جالس على المقعد تقول هكذا وانتهى الأمر، تضع رداءك وتمت العملية وتكون بريء الذمة، تنزل ما شاء الله في إحرام تام وعملك صحيح. والعجيب أنهم يذهبون إلى هناك ويستفتون أهل العلم ولا يعملون به فتواهم، قل له عليك دم لأنك تارك لواجب من واجبات الحرام. الله غفور رحيم، غفور رحيم صح، لكن هذه مناسك لابد أن تؤدى على وفق إيش؟ على وفق هدي نبوي عظيم لا يجاوز فيها، لا يزاد فيها ولا ينقص، لا يزاد فيها ولا ينقص. بعض الناس يحترم القوانين الوضعية أكثر من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا قانون المرور الكود يحترم ولا ما يحترم؟ إشارات فوقية، إشارات عمودية، أفقية، أرضية، إشارات ضوئية، يحترمها، يقول لك ما يمكن، لأن هذه تضمن لي السلامة ولغيري. نقول هذه كذلك تضمن لك السلامة في الآخرة. قال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم. أما كل واحد يعمل زي راسه، أنا لقيت رجلا عند كتيب صغير دليل الحاج في آخر الكتاب على الغلاف الداخلي، كل عمل من الأعمال كل نسك أمامه أربع خانات، عند أبي حنيفة، عند مالك، عند الشافعي، عند أحمد، فينظر فيه ويختار الأسهل. يتتبع الرخص، يقول لك لا سنطوف على مذهب أبي حنيفة ونسعى على مذهب الشافعي ونحلق على مذهب أحمد. وش هذا؟ هذا لعب موحش. فلذلك ليس كل من يذهب إلى هناك تكون حجته صحيحة. ترى والله ترى أعمالا يفعلها الناس تتعجب، تقول من أين أتوا بها. لكن الذي لاحظنا فيه جنسية خاصة، جنسية الماليزي، الماليزيا وأندونيسيا، هؤلاء يعني لا ترى منهم مخالفة في الاحترام، في النظام، في الهدوء، في التكتل مع بعضهم البعض. يقال أن المسلمين في ماليزيا لا يرخص للإنسان ولا يعطى التأشيرة في الحج حتى يأخذ الرخصة، كالبرمي تماما، كرخصة السياق. عندهم يعني في المساجد يعني مجسمات تجسم الوقاعة المقدسة، ويقوم هو بالتنقل بينها، امتحان، اختبار، وبالنوت كذلك بالعدد. إذا أخذ الرخصة يذهب بالرخصة يقدم على التأشيرة، ما يروح هكذا. رأيت؟ ونحن مرة بس امشي مع الناس. الله المستعان. قال: وإنما يؤمر أن يحرم من الميقات، وميقات أهل الشام ومصر والمغرب الجحفة. طيب، ميقات أهل الشام ومصر والمغرب الجحفة. الجحفة مكان يسمى الجحفة. طيب، إذن هذا بالنسبة لمكة غرب ولا شرق؟ لا، غرب. الذي يأتي من غرب مكة ميقاته الجحفة، سواء كان مر بها برا أو بحرا أو جوا. جوا بالمحاذاة، وجب عليه أن يتوقف فيها ويحرم منها. طيب، هذا المكان يسمى الجحفة، لكن صار له اسم آخر، رابغ. صار اسمه رابغ، اسمه رابغ. وسميت جحفة لأن السيل قد اجتحفتها وكانت دار كفر. فلما أصيب المسلمون بالحمى في المدينة قال: اللهم انقل حمى المدينة إلى الجحفة، وكان أهلها كفارا فنقلت فهلكوا، فصارت ميقاتا. وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المواقيت، لأن في حديث ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام وقت لأهل الشام ومصر كذا وكذا إلى آخره، ثم قال: هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن، لمن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة. حديث رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس. طيب، إذن أن نحن إذا ذهبنا من الجهة الغربية، يعني أتينا من مصر أو من بلاد المغرب أو من أوروبا أو من الشام، ميقاتنا جحفة أو اسمها رابغ. طيب، قال: فإن مروا بالمدينة فالأفضل لهم أن يحرموا من ميقات أهلها من ذي الحليفة. هذه مسألة أخرى. يعني الآن هب أننا لن ننزل في جدة، سننزل في المدينة مباشرة، يعني هناك رحلات إلى المدينة مباشرة، فهل نحرم في الطائرة مع العلم أننا لن ننزل في مكة، سننزل في المدينة؟ أجيبه: لا، لا حاجة، لأننا لن ننزل إلى مكة، بل سنمشي نمضي مباشرة إلى المدينة. لكن وسنبقى في المدينة، هب أننا سنبقى 10 أيام أو أسبوع وما أشبه ذلك، سوف نحرم بالعمرة من المدينة، يعني من الناس من يقدم المدينة على مكة، ومنهم من يقدم مكة على المدينة بحسب نظام الرحلة. فهل الآن ونحن من أهل تونس، هل من المدينة نذهب فنحرم من ميقات بلادنا، يعني من الجحفة، ولا من ميقات أهل المدينة؟ الثاني، نحرم من ميقات أهل المدينة كما نص على ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي مشى عليه المؤلف. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت ماذا قال؟ قال هن لهن، يعني لهم ولمن مر عليهن من غير أهلهن. هذه من رحمة الله، يعني من مر على هذه المواقيت من غير أهلها هي ميقات له كذلك، لا يحتاج أن يعود إلى ميقات بلاده. فتخيل أنت من المدينة ينبغي يذهب إلى الجحفة، 400 كيلو، كثير ولا مو كثير؟ كثير جدا، أو 300 وشيء، كثير جدا. إذا أنت ولو كنت من أهل الشام أو من مصر أو السودان أو ما أشبه ذلك، جئت من الجهة الغربية وأنت في المدينة، تحرم من المدينة. قال يحرم من ميقات أهلها، أي من أهل المدينة، من ذي الحليفة. ذي الحليفة، الحليفة تصغير لنبات الحلفاء، الحلفاء، لأن هذا المكان كثر فيه خروج الحلفاء. ويسمى اليوم بأبيار، بأبيار علي، مع أنه ما فيه أبيار ولا شيء، لكن يسمى بأبيار علي. يبعد عن المدينة هذا الميقات 13 كيلو، وعن مكة 425، وهذا أبعد ميقات عن مكة. أبعد ميقات عن مكة هو ميقات أهل المدينة. شو سمى؟ ذي الحليفة أو أبيار علي. ولهذا قال مؤلفنا وميقات أهل الشام ومصر والمغرب الجحفة، فإن مروا بالمدينة فالأفضل لهم. قوله بالأفضل، هذا الأسلوب أو هذه الكلمة تفيد أن ثمة خلافا. فهنا قول المالكية أنه يحرم من ميقات بلاده. هذا قال به مالك، واختاره شيخ الإسلام تيمية، يذهب إلى ميقات بلاده يحرم منه، وهذا فيه مشقة. طيب، لكن الجمهور، وهذا الذي مشى عليه أيضا ابن أبي زيد وبعض المالكية، احنا قلنا المسائل مسائل الفقه، حتى في مذهب الإمام مالك يختلف فيها المالكية فيما بينه، الذي مشى عليه المؤلف هو الصواب، وهو قول جمهور العلماء، إذا مررت بميقات ولو لم يكن ميقات بلدك أحرم منه. وهذا أيسر، ولا ما هو أيسر؟ أيسر قطعا، ولا تروح مكان بعيد. طيب، قال وميقات أهل العراق ذات عرق، ذات عرق، أي جبل، وميقات أهل العراق ذات عرق، يبعد تقريبا 94 كيلو، أي ميقات أهل العراق. وقد وقت ذلك عمر بن الخطاب على المشهور عند أهل العلم كما في البخاري. وأهل اليمن يلملم كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب العراق بالنسبة لمكة شمال ولا جنوب؟ شنو هو نقرأ الجغرافيا؟ شمال، واليمن جنوب، لأن اليمن جنوب الجزيرة أقصى جنوب. ميقاتهم يلملم، تسمى اليوم بالسعدية، نعم، ميقاتهم يلملم، تبعد تقريبا 54 كيلو عن مكة، 54 كيلو. وأهل نجد من قرن، له يقول هنا يلملم وهو جبل من جبال تهامة جنوبي مكة المكرمة على مسافة 54 كيلومترا منها. وأهل نجد من قرن، أهل نجد، وين نجد؟ أحسنت، الرياض، أيضا الرياض والجهة هذه، يعني الشمال الشرقي، هؤلاء نجد، يحرمون من قرن، ويسمى بقرن المنازل أو قرن الثعالب، وهو جبل، أي قرن السيل، يسمى السيل الكبير، يسمى السيل الكبير كذلك. ومن مر من هؤلاء بالمدينة فواجب عليه أن يحرم من ذي الحليفة، إذ لا يتعداه إلى ميقات له. لا إله إلا الله. قال: ومن مر من هؤلاء بالمدينة فواجب عليه أن يحرم من ذي الحليفة، إذ لا يتعداه إلى ميقات له. واضح؟ لا يتعدى، لا يجوز أن يجاوز ميقات أهل المدينة إذا كان بالمدينة. إذن هذه هي المواقيت المكانية، نحسبها ميقاتنا نحن الجحفة وتسمى رابع، ميقات أهل اليمن يلملم، ميقات العراق ذات عرق، ميقات أهل نجد السيل الكبير أو قرن، ميقات المدينة أبيار علي وهي التي سميت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة. كم هذه؟ خمس مواقيت، خمس مواقيت، خمسة مواقيت وقتها النبي عليه الصلاة والسلام. لا يجوز أن يتعداها الإنسان بغير إحرام إذا كان قد قصد مكة للنسك. طبعا فيه مسألة اختلف فيها العلماء، لو أنه دخل مكة لغير النسك، دخل للعلم ولا للتجارة، هل يجوز أن يدخلها بغير إحرام؟ فيه خلاف، وسيأتي الكلام عن هذا إن شاء الله. ولا يجوز أيضا أن يحرم من أبعد من هذه المواقيت، فلا بد من احترامها. يعني مثلا لو قال أنا سأحرم من المنستير، ها أول ما نطلع في الطائرة نقول لبيك اللهم لبيك، لبيك عمرة، ويبدأ من المنستير ويلبي، إيش نقول؟ لا يصح. يصح هذا؟ لا يصح. جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله فقال: يا إمام أريد أن أحرم، من أين؟ قال: أحرم من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أريد أن أحرم من أبعد منه، يعني هو أحرم من ذي الحليفة 13 كيلو بعد المدينة، أنا أحرم من المدينة، لأنه يعني إذا أحرم إلى المدينة يزيد 13، صح ولا؟ هذه مكة وهذه المدينة وهذه ذي الحليفة، ذي الحليفة تبعد عن المدينة 13 كيلو. الرجل يريد، لا يريد أن يحرم من حيث أحرم النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يحرم من مكانه. قال: أريد أن أحرم من أبعد منه. قال: لا تفعل، لا تفعل. قال: ولما؟ قال: لأني أخشى عليك الفتنة. قال: وأي فتنة في ازدياد الخير؟ قال: لم تسمع قول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فعاد الرجل إلى رشده. طيب، هذا عن المواقيت المكانية. هل في سؤال؟ هذا سؤال طيب. ميقات أهل مكة، حديث ابن عباس ماذا فيه؟ قال بعد أن وقت هذه المواقيت قال: هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن، لمن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. إيش معنى من كان دون ذلك؟ يعني من كان داخل المواقيت إلى جهة مكة فمن مكانه. مثلا أهل جدة، اللي في جدة يحرمون من جدة، اللي داخل المواقيت ما هو اللي خارجها، اللي داخل المواقيت من جهة مكة يحرم من مكانه، لا يحتاج إلى أن يعود، رفعا للحرج وجلبا للتيسير، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة لمن أراد الحج أو العمرة. لكن هنا إشكال، أهل مكة من مكة، وقولها أهل مكة سواء كانوا المتأهلين لها أو النازلين بها. فمثلا أنت، فهمت، مثلا أنت زائر لست من أهل مكة، والذي ليس من أهل مكة يسميه العلماء بالآفاقي، يسميه، وهو الذي لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، أنت نازل بمكة، جاء يوم الثامن سوف تحرم بالحج، هل تحرم من مكة من الفندق الذي أنت فيه، ولا تخرج تذهب إلى ميقات بلادك؟ اسمع الحديث، حتى أهل مكة من مكة، إذن أنت تحرم من مكانك، هذا في الحج. أما في العمرة فلا يصح أن تحرم بالعمرة وأنت في مكة. فإذا قال قائل الجواب عن الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى أهل مكة من مكة لمن أراد الحج أو العمرة، هذا دليل صريح. نقول هذا عام خصص أراد الرسول صلى الله عليه وسلم لمن أراد الحج أو العمرة، بالنسبة للعمرة تعلقها بالمواقيت إذا كان الإنسان خارجها، أما إذا كان هو في مكة فالدليل على أنه لا بد أن يخرج إلى أدنى حل. حديث عائشة رضي الله عنها دخلت حاجة مع الرسول صلى الله عليه وسلم وبقيت زوجاته، لكنها حاضت اليوم الرابع من ذي الحجة في مكان يقال له سرف، دخل عليها وهي تبكي قال أنفستي، هذه كلمة يقولها العرب يعني أحضت، هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، شوف كيف طيب خاطرها، لكن هي تبكي لعدم تمكنها من الطواف الآن لأنها حائض ما تستطيع أن تطوف طواف القدوم، وصواحباتها يطوف، فالمسألة فيها شوية غيرة كذلك بينها وبين ضراتها من نساء النبي صلى الله عليه وسلم. بعد أن تم الحج استأذنت، قالت كل زوجاتك أتينا بعمرة وحج إلا أنا أريد أن أعتمر. فبعد الحج أمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بأخته بعائشة إلى مكان يقال له التنعيم، حيث المسجد الذي يسمى اليوم بمسجد عائشة، من هذا المكان أحرمت أمنا عائشة رضي الله عنها. طيب لماذا لم يقل لها أحرم الآن من مكانك واذهبي طوفي واسعي وقصري قدر أنملة من الشعر وانتهى؟ لا، كلفها أن تخرج إلى أدنى حل، يعني أقرب حل إلى الحرم، التنعيم. هو التنعيم بالنسبة لمكة أطراف، يعني لا يمثل كما نحن لا نمساكن لا موسو الزاوية مثلا، هذه الحكاية كلها الزاوية، هذا أدنى حل. طيب هذا يدل على أن الحديث الأول حديث ابن عباس خصصه حديث عائشة، والقاعدة الرسولية أن العام إذا ورد ما يخصصه وجب حمل العام على الخاص. طيب من حيث المعنى اللغوي لا يصح أن يقال معتمر إلا إذا أتى من خارج، لأن العمرة في اللغة هي الزيارة، والزيارة لا تكون إلا إذا وفد الزائر على المزور، أم هو نازل عنده يقول أنا أرني زرتك، أنت قاعد بحذايا، فهمت؟ ولهذا لا بد أن يخرج إلى أدنى حل، لا نقول له إذا بلا ميقات بلدك، لا، تريد أن تعتمر اذهب إلى أدنى حل وأقرب حل وهو التنعيم مسجد عائشة، تحرم منه وتأتي بعمر. هذا عن ميقات أهل مكة، وهذا هو الصواب، وهو اختيار جماهير أهل العلم. الذي خالف في هذا الباب الإمام الصنعاني الذي يلقب بالأمير صاحب سبل السلام، وقد شن عليه العلماء في ذلك. أما بقية أهل العلم فعلى أن العمرة تكون من أدنى حل، من أدنى حل. طيب لو قال قائل الحج، نقول حتى الحج في الواقع هو سيحرم من مكة، لكنه لن يطوف إلا إذا جاء من بعيد، صحيح ولا؟ في الحج لماذا؟ سيخرج يوم الثامن إلى منى، ومن منى ماذا سيصنع؟ سيصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصرا بلا جمع، ويبيت ليلته في منى استحبابا، إذا طلع الفجر صلى الفجر في منى، نعم، ثم ينطلق إلى عرفة يوم التاسع ليقف بها وجوبا، يبقى في عرفة طيلة يوم التاسع إلى مغيب الشمس، ولا ينصرف قبل مغيب الشمس، إذا غربت الشمس وهو في عرفة إلى أين يرجع؟ إلى مزدلفة، يعني هي ثلاثة مع بعض هكذا خط واحد، مكة، منى، مزدلفة، عرفة، يوم الثامن هنا فين؟ في منى، ويوم التاسع غلط هنا، يوم التاسع هنا في عرفة، يمر بمزدلفة، غابت الشمس عليه يوم التاسع، بعد ما غيب الشمس يرجع من حيث أتى لكن ينزل في مزدلفة. مش هي مزدلفة، ساحة كبيرة جدا بين الجبال تفترش الأرض وتلتحف بالسماء، أحسن ليلة في 365 يوم هي هذه الليلة، تتلذذ فيها، ما فيها نوم في الواقع، لأنك إيش؟ تفترش الأرض وتلتحف بالسماء، لا فرش ولا مخدة ولا شيء أبدا. على طول بتعد النجوم. حج جهاد لا اختل فيه، وتسمع هذا الناس وش يقولون، واحد يبكي والآخر توحش أولاده والآخر، قل البلاصة جبتونا لها وهذه عملة عملتها، وأنا مسكت نعاود أنا، أشياء نسمعها ونسأل الله السلام والعافية، لأنهم لم يفقهوا مناسك الحج، ما عرفوا المعاني، ما عرفوا المعاني. طيب إذن يبيت ليلة العيد، هي ليلة العيد، ليلة العاشرة، ليلة العيد يبيت فين؟ في مزدلفة. يوم كان واحد يبكي شبيه، قال لي تعيد أولادي كانوا بحذايا، أصبحت أنا في الخلي، أودي اتقل أنت في الخلي، أنت ما شاء الله في مشاعر مقدسة، 1.5 مليار من المسلمين يتمنى أن يكون مكانك، هذا فضل من الله. تبيت ليلة العيد، ليلة العاشرة في مزدلفة، يطلع عليك الفجر تصلي الفجر، وحتى يسفر جدا لا حتى يطلع النهار قبل ما شروق الشمس تدعو الله وتنصرف، هذا الذي قال فيه: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. المشعر الحرام جبل صغير في مزدلفة بني عنده المسجد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا وجمع، كان يسمي مزدلفة جمعا لأن الحجيج كلهم يجتمعون فيها، قال: وقفتها هنا وجمع كلها موقف، ما هو شرط تذهب للمشعر الحرام من بعيد عليك. طيب ثم تنصرف من مزدلفة إلى منى، ترجع إلى منى الآن خلاص، والذي ينتظرك في منى سينتظرك رمي الجمرات، رمي جمرة العقبة وهي الحوض الكبير من جهة مكة، وحلق الرأس وذبح الهدي إن كنت متمتعا قارنا، وطواف الإفاضة والسعي إذا تيسر، أما الذي لا يتيسر له كما قلت لكم يؤجل السعي والطواف إلى ما بعد أيام التشريق. طيب هذا عن مسألة ميقات أهل مكة. إذن العمرة لا بد لها من الخروج من مكة إلى أدنى حل، لا صح أن يحرم بالعمرة وهو نازل في مكة، لا صح. نعم. هذه مسألة على كل حال اختلف فيها الفقهاء قديما وحديثا، الذي يكرر العمرة في سفر واحد هذا مختلف فيه، بعض العلماء قال لا بأس، خاصة لمن كانت بلاده بعيدة وهو قليل ذات اليد وما عنده فلوس ويعرف أنه يغلب على ظنه أنه لن يرجع، قال لا بأس أن يكرر العمرة، يكرر العمرة مثلا اليوم عمل عمرة عن نفسه، غدوة عن أبيه، بعد بكرة عن أجل. من أهل العلم من أجاز ذلك. نعم. لكن الإشكال أن من الناس من يخطئ في حلق الرأس، ورأيت رجلا يحلق كل يوم ربع رأس، كعبد الله أقول ما هي يعني. يوم حلق هذا عن نفسه، والثاني عن أبيه، والثالث الربع الثالث عن أمه، والرابع عن جده، كل يوم ربع دلع، هذا غلط. الحلق عند الإمام مالك وهو الصحيح أخذ ما يماط به الأذى، أن يأخذ من عموم الرأس، لا صح. لكن مسألة تكرار العمرة، تكرار العمرة النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. من الناس من يكرر العمرة، اليوم عمرة وغدو عمرة وبعد بكرة عمرة، حتى لنفسه، هذا لم يفعله أئمة أهل العلم ولا الصحابة قبله. ولهذا لما سئل بعض العلماء وهو قول الإمام أحمد متى يكرر العمرة، قال إذا صار رأسه حتى يحمم رأسه، يعني حتى يصير رأسه كالحممة، الحممة هي الفحمة، يعني إذا خرج له الشعر، هو مثلا اليوم عمل العمرة وحلق رأسه، كم يحتاج باش يخرج الشعر؟ أيام، أسبوع، 10 أيام بحسب الحال، أسبوع 10 أيام. أما وهم مازال ما شاء الله أثر الموس في رأسه وكل يوم عمره، هذا ليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. شو إيه كل مرة يريد أن يجدد العمرة يخرج إلى الحل، إيه لابد يخرج إلى التنعيم، إلى مسجد عائشة لابد يخرج بعشرة ريال، يعطي 10 ريال للتاكسي يأخذ، يقول له التاكسيات تنتظرون، يقول لك التنعيم التنعيم مسجد عائشة يأخذونك. المسألة سهلة الحمد لله. كيف؟ ليش؟ هاي اي لا حرج، ما فهمت السؤال. السؤال اي اذا رجع خلاص نفس الشيء، اي نفس الشيء، وعليه اذا اراد ان يتمتع ينزل بعمره اخرى جديده ولا يفصل بينها وبين الحج بسفر، لا بد، ولا لا يكون متمتعا. الاحكام يتساوى فيها الجميع. نقف على هذا الشكل.